رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الموضوع كما لاحظتم ورأيتم يتعلق بإثبات خبر الواحد القول الحق والفصل في الحكم على خبر الواحد، هل يفيد القطع والعلم أم لا يفيد إلا الظن أن يرد. وأحد الإخوان يسأل يقول: هل قبول الأخذ لخبر الواحد من عدمه يعتمد على حال هذا الواحد لذاته وحال ما ينقله من حق أو باطل، أم أن هناك ضوابط أخرى في ذلك؟ وكما تكلمنا قلنا إن الكلام عن خبر الواحد لذاته مجردا، أن القرائن الأخرى فإنها قد تؤدي بنا إلى الجزم بتصديقه وإن كان متهما، وقد تأتي قرائن أيضا تجعلنا نجزم لأن خبره غير مطابق للواقع وإن كان هو في الأصل ثقة، فالكلام عنه لذاته. أما القرائن فإنها كما ذكرنا قد تنقل اليقين إلى الظن وقد تنقله إلى ضده. ما هو الفرق بين العلم القطعي الضروري والعلم النظري؟ تقدم هذا، العلم القطعي الضروري هو الذي يقع في النفس من غير حاجة إلى استدلال، مثل علم أي واحد من الناس بأن الله تبارك وتعالى موجود وأنه خالق السماوات والأرض، فهذا يقع في نفس كل واحد، كل من خلقه الله تبارك وتعالى من بني آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي رواية أخرى قال: على هذه الملة، فهو يولد على التوحيد وعلى معرفة أن الله تبارك وتعالى حق وأنه واحد وأنه الخالق لهذا الكون والموجد لهذا الوجود وأنه الذي يستحق العبادة وحده، أي الأصل لذلك. فهناك أنواع من العلم تقع في النفس من غير استدلال، الاستدلال يزيدها قوة، كما لو استدل أحد على ذلك وتفكر بملكوت السماوات والأرض ونظر كيف بدأ الله الخلق ثم كيف ينشئه النشأة الآخرة، وتأمل في نفسه في طعامه في الإبل في الأرض في الجبال فيما أمر الله تبارك وتعالى وحث وحض على أن يتأمل فيه، فهذا زيادة على العلم القطعي الضروري الذي حصل له من غير برهانة ولا استدلال. وأما العلم النظري فهو العلم الاستدلالي الذي تتوصل إليه وتعلم نتيجته بناء على مقدمات وأدلة تؤدي إلى ذلك. يقول الأخ: قلت إن توقف الصحابة عند الخبر إنما هو للتثبت، يعني عن خبر الآحاد، يعني ما نقل من تثبت عمر لما أخبره أو حدثه أبو موسى، وتثبت الصديق لما حدثه المغيرة بن شعبة وغير ذلك ما تقدم، هذا للتثبت، يعني المقصود ليس هذا ردا منهم لخبر واحد، لم يقولوا أنك إنك واحد فنرد خبرك، وإنما كانت زيادة في التثبت، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن هذا لم يكن في أحاديث الصفات أو الأخبار المجردة، وإنما كان في أمور عملية مثل الاستئذان أو توريث الجدة ونحو ذلك. قال: ولكن يشكل علي استدراكات عائشة على الصحابة التي جمعها الإمام الزركشي في كتابه الأجوبة على استدراكات عائشة على الصحابة، فإنها رضي الله عنها تنكر وتكذب بعض الصحابة فيما يرون على الرسول صلى الله عليه وسلم كردها حديث تعذيب الميت لبكاء أهله عليه. لا يشكل هذا، هذا داخل فيما قلنا وقد تحدثنا عن ذلك في الأسبوع الماضي، لعل الأخ فاته هذا أو لم يحضر، فإننا قلنا إن هذه الاستدراكات ليست مبنية على أصل، أو نؤكد هذا الآن، ليست مبنية على أصل أنه خبر واحد فيرد، وإنما ظنا منها رضي الله تعالى عنها أن ذلك يعارض القرآن، أو أن الصحابي لم يحفظ الحديث بنصه، أو لم يحفظه كاملا، وهكذا. هذه أمور أخرى غير مسألة رد خبر الواحد. وقلنا بما يتعلق باعتراضها رضي الله تعالى عنها واستدراكها على كون الميت يعذب ببكاء أهله إلا الحديث ثابت، كما أخبر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ابن عمر وغيره، فهو ثابت أن الميت إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها رأت أن هذا معارض لظاهر قول الله تبارك وتعالى أن لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن قالوا كيف؟ قالت كيف يكون هذا؟ يعني الذي يعذب هو الميت، مع أن النائح هو أو الناعي هو الحي، فكيف يحمل هذا ذنب هذا؟ والجواب من وجوه ذكرناها، ما هو أجلاها وأيسرها؟ أيوة نعم، أحدها، هذا أحدها، أنه إن أوصاهم بذلك كما كان شأن العرب في الجاهلية، إذا مت فالعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيل يا ابنة معبدي، هذا يتحمل ذلك، فهو قد أمر به وأوصى به كما كان يفعل. طيب، أو أيوة، وهذا أقرب وأولى، أن يقال إيه؟ إنه يعذب، بمعنى إيه؟ يتألم ويحزن أو يألم لأن أهله ينوحون، وهو إن كان من أهل الجنة ومن أهل الصلاح والخير، فيألم لأن أهله خالفوا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتقون الأخيار العاملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون أهلهم أن يعملوا بها، فإذا خالفوها يتألمون بذلك. فيعني ما معنى ذلك؟ فكيف يخالف هؤلاء الناس هذه السنة ويظنون أنهم يفعلون ذلك إظهارا لقيمة البيت وإعزازا وتعظيما له، فهم في الحقيقة يؤلمونه ويؤذونه ويعذبونه بهذا الفعل. وهذا معنى يعذب، وليس المقصود أنهم هم يفعلون الذنب وهو يعذب في النار بسببه. إذا ما في إشكال إن شاء الله. يقول الأخ: ذكرتم أن بعض المؤولين للصفات قد يكون من أهل السنة والجماعة. أنا ما قلت هذا الشكل، أنا ما قلت هذا النص، وهم المتابعين للأشاعرة في هذا الأمر الذي قلناه، وأن كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: واتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء. قلنا إن المؤولين قد يتبعهم من هو من أهل السنة والجماعة، يتبعهم في التأويل، فليس هو مؤولا في الأصل، ليس مؤولا أصليا، لكنه اتبع المؤولين أو أورد كلامهم وأقره. والسؤال: كيف نعرف أن شخصا بعينه من أهل السنة والجماعة مع أنه يؤول في الصفات؟ أهل السنة والجماعة معروفون، والمؤولون معروفون. أهل السنة والجماعة هم الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أحد: إنني أتبع ما صح وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أنه من أهل السنة. إذا تقصينا حاله ووجدناه أنه كذلك قال هذا القول وعمل به، إلا أنه في مواضع أخطأ، التبس عليه الأمر، ظن أن أحد العلماء السابقين هو حقا من أهل السنة وتبعه بذلك، فذل من لا يخطئ، فقد يقع الخطأ. ولو كان من شرط كون الإنسان من أهل السنة والجماعة أن يكون معصوما لما كان في هذه الأمة من أهل السنة والجماعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وحده المعصوم، إذا قد يقع الخطأ منه. أما أهل البدع كما ذكرنا من الأشعرية وغيرهم، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن أصولهم تقوم على رد السنة، فهو يقول: أنا لا آخذ بخبر الآحاد، وأنا أرى تأويل جميع الصفات. هو يجير بذلك التأويل ويعتقده ويصرح به، فهذا ليس من أهل السنة والجماعة. لعلك تراجع ما يعني ذكرنا قبل. جاي يقول الأخ ابن القيم ذكر الخبر الأحد أنواع، هذا جاي إن شاء الله تفاصيله تأتي نكمل بإذن الله. مواقف الناس من الأسماء والصفات، بعض الأخوان ذكر هذه القسمة وأردت أن أوضح له ولكم جميعا لتعم الفائدة، أنهم جعلوه قسمين النفاة، وجعل منهم مشركي العرب والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والمشركين، وجعلوا منهم المعطلة والمشبهة والسلف الصالح. لمن؟ طيب المقصود إيه؟ فقلنا للأخ الكريم إن المعطلة ليسوا من المشركين، المعطلة هم المؤلفة، أعظم أنواع التعطيل هو النفي، سواء نفوا جميع الأسماء والصفات أو نفوا الصفات كلها، نفوا الصفات كلها وأثبتوا الأسماء. فكيف نعلم أو كيف نقسم تقسيما صحيحا؟ لا تقسم إلى نفاه والمثبتين، كما لعلكم تذكرون بينا فيما سبق، خذ هذه التدرج، يعني قل من يثبت الأسماء والصفات جميعا، يعني من يثبت إثباتا كاملا ولا يرد منها شيء، فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ويوجد من يثبتها جميعا لكن يزيد على ذلك أنه يجعلها كصفات المخلوقين، وهؤلاء هم المشبهة أو الممثل. نعم. ثم يوجد بعد ذلك من يثبت الأسماء وأكثر الصفات أو بعضها وينفي البعض الآخر، وهؤلاء هم إيه؟ الأشعرية. درجة ثانية. درجة ثالثة من يثبت الأسماء وينفي الصفات، هؤلاء هم إيه؟ المعتزلة. طيب بعد ذلك الدرجة الأخيرة من ينفي الأسماء والصفات جميعا، وهم إيه؟ ولاة الجهمية والباطنية والمتفلسفة وأمثالهم. فبهذا الترتيب تنتقل من الرافضة، ما عقيدة الرافضة في الصفات؟ معتزلة. أحسن، ما معنى هذا المعتزلة؟ الباطنية ينفون كل شيء حتى يقول لا موجود لا موجود، هذا هو، هذا معنى النفي التعطيل المطلق. الجهمية أقل، لأنهم يقول كما قال جهم، يقول هو مثل هذا الهواء، يثبتون وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. أنا ما حبي أتفصل فيها لأن أبغاك تفهم كل، لكن هم درجات، الجهمية غير الباطنية والفلاسفة، هم درجات، لكن يجمعهم جميعا أنهم ينفون ما أثبته الله وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مشروع عظيم جليل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يجعلنا جميعا ممن يعينهم على هذا العمل، وهو المركز الإسلامي للسند للدعوة والإرشاد، الذي يتبنى برنامج مكافحة العمى في المناطق الإسلامية الفقيرة، وهو يحمل تزكية هذه صورتها من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، يزكي فيها هذا المشروع والقائمين عليه، ومنهم دكتور غلام قادر قاضي، الدكتور يحيى خواجي، والدكتور عادل الرشود جزاهم الله خيرا، ومعهم بعض الأطباء الآخرين. هؤلاء سدوا ثغرة عظيمة تركتها الأمة، فجاء ونفد منها المنصرون وأفسدوا عقائد المسلمين. مرض العمى وما يقرب منه وعافاني الله وإياكم وإخوان المسلمين، هذا أحد الأمراض أو أحد الأوبئة التي تفتك بأكثر أنحاء العالم الإسلامي. يأتي المنصرون ربما لا تستغرق العملية دقائق في أول الأمر، أمور بسيطة، علاج سهل جدا، ولكنهم يقدمون الدواء ويقدمون معه الإنجيل والصليب والكفر، فيخرجون المسلم من دينه بعلاجه. تصوروا إنسانا كان أعمى أو ضعيف البصر جدا، فجاءه من عالجه باسم المسيح والصليب وأصبح يبصر ويرى الحياة مع الجهل ومع الفقر ومع كثير من العقائد الباطلة المنتشرة هنالك. ألا تتوقعون أن يستجيب لهؤلاء؟ فبذلك يفترون في دينهم. فقام هؤلاء النخبة الفاضلة من أطباء بارك الله في جهودهم وأمثالهم وأنشأوا هذا المركز. وكما تضمن هذا الخطاب الموجه إلى الأخ الفاضل أي أخ وخاصة أئمة المساجد وطلبة العلم، قد أجروا أكثر يعني العمليات العيون 4751 عملية، ووزعوا 17233 نظارة، وعدد المرضى الذين عالجوهم في أنحاء متفرقة من عالم الإسلام 54627 مريضا 27 مريضا. وكانوا في خلال هذا، وهذا شيء أنا لمسته وجزاهم الله خيرا على ذلك، في أثناء إنشاء المخيمات والمستشفيات العلاجية يقدمون الكتيبات والنشرات عن التوحيد، العقيدة الصحيحة، عن كيفية الصلاة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعالجون القلب كما يعالجون العين والبدن، فنفع الله تعالى بهم خلقا كثيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وبعض هؤلاء الإخوة أعرفهم شخصيا وأزكيهم ولا أزكي على الله أحدا، وأرجو من إخوة الكرام جميعا التجاوب والتعاون معهم لإنجاح هذا المشروع بأي وسيلة من الوسائل، ولا سيما من أهل اليسار وممن وسع الله تبارك وتعالى عليهم أن يمد لهم يد المساعدة. ونحن قادمون على شهر الخير والبركة ليقاوموا بذلك ضلالات التنصير والكفر والجهالات التي يعيش فيها هؤلاء المسلمون وما أكثرهم في أنحاء الأرض. هناك كما أيضا نحب أن نبشر الإخوة أن عددا من طلبة العلم من المدارس الخيرية في مكة، وأقول هذا لعلنا نقتدي بهم الإخوة الكرام في جدة، أجروا مسابقة في حفظ السنة النبوية في عطلة الربيع خلال أسبوعين فقط، واشترك فيها عشرات من المتسابقين، وزعت عليهم الجوائز، وحفظوا الأربعين النبوية، وحفظوا صحيفة همام بن منبه التي رواها الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المسند 140 حديثا وأكثر. يعني هذه الحديث حفظها مجموعة من الشباب فقط في أسبوعي العطلة التي أضاعها كثير من الشباب وكثير من الناس فيما لا خير فيه إلا ما رحم الله عز وجل. فحفظوا هذه الكمية العظيمة، هي كنز كبير حفظه هؤلاء الشباب، وأجريت مسابقة لهم في مكة وزعت عليهم الجوائز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يرزقهم الإخلاص ومشايخهم الذين حفظوهم واعتنوا بهم وربوهم. ويجب على الإخوة أن يهتموا بمثل هذه المشروعات، يغتنمون العطل ويغتنمون مواسم الخير، ونحن مقبلون على شهر الخير، فليغتنم الإخوة المربون والمحفظون في المدارس الخيرية أو في حلقات التحفيظ أو المدارس العامة، أن يغتنموا هذه الفرصة رمضان وبعده من عطلة لكي يكلفوا الطلاب بمثل هذا التنافس في الخير الذي لا يشك أحد بثمراته النافعة الخيرة بإذن الله تعالى. من العجائب، والعجائب ذمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أننا اليوم أظن نفس اليوم، اليوم 15 فبراير على أبينه 14 طيب إذا يكون يعني غدا، إن كان غدا عند النصارى عيد من أعيادهم يسمونه عيد الحب أو عيد فلنتين. إيه الورقة؟ هذا العيد يقام مع الأسف الشديد في المنطقة الشرقية، وقد يقيم في عدة سنوات، وقدر الله ما شاء فعل. وإلا لو أننا انتبهنا، لو أراد الله وتنبهنا إلى ذلك قبل اليوم لكان أفضل وأولى. لكن على كل حال هذا نموذج دعوة أو بطاقة لتذكير بهذا العيد وما يكون فيه من احتفال وتوزيع للجوائز لزعمهم، وهذا من أعياد الكفار التي يعلم الإخوة جميعا حرمتها ولله الحمد، فقد وضحت لهم الأدلة في ذلك. فهم في هذا العيد الذي يسمونه عيد الحب يقيمون عشاء خاصا على أضواء الشموع لشخصين أو أكثر في مطعم الحمراء فندق الظهران الدولي يوم الأحد 14 فبراير اليوم هم يحتفلون، ويقدمون مشروبات ترحيبية عند الوصول، ويقدمون هدايا لمن؟ للسيدات، هدايا للسيدات، ويذكرون يعني كيف يمكن أن تحجز وكيف يمكن أن تذهب إليه إلى آخره. هذه كما ذكر الأخ ليست هي المرة الأولى، بل أنا أجزم أنها ليست الأولى، لأن عندي أدلة من السنوات الماضية. كذلك يذكر أن التنافس بين الفنادق يؤدي إلى أن كل فندق يحاول أن يحتفل بهذا العيد بشكل أكثر، وهذا معلوم. وكذلك أن كما ذكر الأخ يقول إن هذه الفنادق لا تحتفل بأعياد المسلمين كما تحتفل بأعياد الكفار، يعني ما رأينا فندقا أو عينا فندقا يقول بمناسبة عيد الفطر ونحن نقدم مشروبات أو هدايا مجانية أو نطعم الفقراء مثلا أو شيء من هذا، نقول لعل هذا الفندق يريد دعاية ويريد مناسبة العيد شيء ينفع الله به المسلمين، ما به إنما الاهتمام وبأعياد الكفار، نسأل الله العفو والعافية. والفنادق هذه التي يقام فيها هذا الاحتفال وهذا العيد كما ذكر الأخ يعني فيها كذلك قناتي فيديو عربي وأجنبي. نعم طيب، وهذا يعني هذه مسألة أخرى أنها أن الفنادق فيها منكرات مركبة، طيب بالإضافة إلى الأعياد والإحسان بها أو السهرات المحرمة فإن فيها هذه القنوات التي يعرض بها ما لا يرضي الله عز وجل. وأيضا مع الأسف أيضا أخذنا هذا المنكر وموثق ومدعوم بالصور أن مجموعة من عمال شركة أرامكو يقيمون حفلا سنويا في شهر نوفمبر من كل عام ثم بالخير، وهذا الاحتفال يقيمه مجموعات التي يسمونها تجيب نفسها بنفسها، ويكون فيه اختلاط ويكون فيه مفاسد عظيمة، منها مسيرة عامة يتوافد فيها المسلمون وغير المسلمين ومختلف الأعمار ورجالا ونساء، ويصطفون على جنبات الطرق وتقوم المسيرة، يكون فيها النساء الذي يعرضن فتنتهن وزينتهن والشباب والشابات الذين يرقصون على أنغام الموسيقى. هذه المسيرة العامة لهذا الحفل. هناك أيضا الساحة العامة في مركز التسبيح الرئيسي في الظهران، ويكون فيها كذلك من هذه المنكرات ما الله به عليم. ويظهر في هذه الحفلات الشباب من السعوديين وغيرهم بملابس وبمظاهر يشابه الغربيين المسمين بالهيبن، ويمارسون ما يمارسه أولئك من الرقص على المنطقة الغربية وغيرها. هذا منكر عظيم لا شك فيه، ويجب أن ينكر على شركة أرامكو ذلك كل جهة فيما يخصها، يعني عن طريق الهيئات، عن طريق موظفي الشركة، عن طريق من يكتب للموظفين أو المسؤولين الغيورين الذين يترسم فيهم الخير مديري الشركة، بأي وسيلة من الوسائل لا يجوز إقرار هذا المنكر ولا إبقاؤه. وفي الحقيقة ما كنت أحسب أن مثل هذه المسيرات يمكن أن تقوم في بلدنا هذا الطيب الطاهر والحمد لله، ولكنهم استمرؤوا المنكر لما استمرأنا نحن السكوت والرضا والإقرار، فمن من ينكر بينه وبين نفسه، ومن من لا ينكر، ومن من لا يعلم، وهؤلاء في غيهم سابرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا ما يجب التنبه أو التنبيه إليه هذه الفتاوى الضالة التي تصدر بين الحين والحين وتلبس على الناس دينهم، كما في مجلة المجالس وفي ركن قضايا إسلامية، قضايا إسلامية يعني ليس في صفحات الفن والدعارة، إنما في الصفحة أو في الركن الديني الذي يتوقع الناس أن يجدوا فيه الجواب الشرعي الصحيح. والسؤال عن ماذا؟ عن الفن وموقف الإسلام من الفن. يذكر الدكتور النمر يقول إن الإسلام لا يمانع من إنتاج ومشاهدة الأفلام التي تحتوي على حوادث للسرقة أو القتل أو ما إلى ذلك من مخالفات ما دامت الفتاوى، ما دامت هذه الأفلام تنتهي بالقبض على المجرمين والعابدين، ما دام في نهاية الفيلم يقبض على المجرم لا بأس، سيكون في ذلك الله المستعان. ويقول أحد هؤلاء المفتين إن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الكلمة الجميلة ويعجب بها، وجلس إذا ماذا كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا ينبغي أن يسمع كل مؤمن إلا الكلام الجميل وأجمله وأفضله وأعظمه هو كلام الله وذكر الله وما والاه والحق، أما اللغو والباطل فلا يستمع إليه ولو كان غير شعر ولا غير فن ولا غير موسيقى، يعني الكلام الباطل لا يستمع إليه، لا يستمع إليه المؤمن، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا مروا باللغو مروا كرامه، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن هم يعني الكلمة الجميلة كلام معاه ملبس، فإذا أعجبتك أغنية يقول هذه كلمة جميلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الكلام الجميل، إذن فهذه المغنية كلامها جميل فلا بأس، انظر كيف يكون التلبيس. ويقول وإن لو استمع إلى الكلمة الجميلة وإلى صوت آلة موسيقية، النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى آلة موسيقية هذا افتراء وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر براع كما حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذلك نافح وهو ينزف القصبة، وكما تعلمون الآلة أضعف أو أرد شكل من أشكال الموسيقى قصبة الراعي أنها تظهر نوع من الأنغام لا يشابه ولا نصف كم واحد بالمئة من الفرقة اللي يسمونها فرقة، فرقة كاملة كل واحد معه آلة ضخمة بآخر أحدث التقنيات يجعل هذه كهذه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها وضع أصابعه في أذنه حتى لا يسمع ذلك. فلما مر نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمع ابن عمر هذه القصبة وسمع نافع وابن عمر ذلك، وضع ابن عمر يده هكذا وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نافع وأنا يومئذ صغير، يقول نافع أنا ما سمعت إلا أني صغير، يعني ما انتبه ما يدري، يعني انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي ينكرون نغمة من أضعف النغمات، فكيف يقال في حال هذه في هذه الفرقة الموسيقية وأنها حلال؟ أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر عن القوم الذين يأتون في آخر الزمان أنهم يستحلون الحرى والحرير والمعازف، ثلاثة أمور الزنا والعياذ بالله ولبس الحرير وهما محرمان قطعيات، والمعازف وهو ثالثهما الخمر والخمر، نعم الزنا والخمر والمعازف كلها حرام قطعية. يحمل فتاوى طيب يقول واحد منهم كمان يقول كيف يكون الفن حراما ولم يرد حديث نبوي يحرم الفن مثل الغناء او الموسيقى، كيف يكون هذا؟ ويقول لو كان الفن حراما كما يدعون لما خلق الله لنا اجهزه معينه كالاذن، والله لا يخلق عبثا لان العبث على الله محال، فلو كان الفن حراما لكان السمع حراما ما شاء الله ابدا، والعياذ بالله لو جاء واحد ايضا يستحل الزنا وقال ما دام الله خلق اعضاء تناسليه والله لا يخلق عبثا فيجب ان يزني الزنا والعياذ بالله، كيف هذا؟ فاذا قال لا يعني الاعضاء هذه تستخدم في الحلال ويترك الحرام، قلنا وكذلك الاذن نسمع بها الحلال ولا نسمع بها الحرام، ومجرد أن الله خلق لك أذنين هذا دليل على أنك تسمع بهما الحرام، تسمع بهما ما شئت، هذا دليل. وهذا يقوله كما ذكر أنه أستاذ الفقه في جامعة الأزهر ودكتور، الله يرحم الجيل اللي خرج على يدي هؤلاء الدكاترة، الله يرحمه. وبعدين ويجب أن نعرف، هذا كلام في آخر كلامه، أن كل الأحاديث التي تردد الآن بخصوص الفن هي أحاديث مدسوسة موضوعة. من هم الوضاعون؟ المتطرفون من الشباب الذين يدعون اللحى ويقصون الثياب ويسألون، فهؤلاء يضعون الأحاديث، هذا على كلام، يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه زي ما قال واحد منهم مرة، يعني هم طبيعتهم فيها نفور، فيها غلبة، فيفسرون الدين على مزاجهم وعلى طبيعهم، فيفسرون على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. شوف نعوذ بالله، كلها مدسوسة، حتى الذي منها الصحيح، حتى الذي صح في غيره، كلها هكذا حكم يقوله أستاذ فقه دكتور حسبنا الله ونعم الوكيل. وختموا بالغزالي، والغزالي وما أدراك من الغزالي، معروف رأيه، لا يؤخذ بهذا، لا يؤخذ كلامه في قضايا العقيدة ولا في قضايا الأحكام، وليته بقي على ما كان عليه من الرد على المستشرقين ونقض الحضارة الغربية وأمثال ذلك، فكان خيرا له في دينه ودنياه، حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء لا يؤخذ كلامهم، وإنما هم ممن يقولون بغير علم أو يؤولون ينزلون القرآن على غير ما أنزل. هذه مأساة حقيقة، إنها مأساة تتكرر، ونرجو أن يوضع لها حل جذري، ونناشد ونخاطب كل من يمكن أن يقدم حلا لها، فهي قضية سهلة هينة، ولكنها والله حقبة كؤود أمام الداخلين إلى الإسلام، الذين يدخلون في الإسلام، وما أكثرهم الحمد لله كما ترون الفترة الأخيرة، ويأتون إلى هذا المسجد وإلى مركز التوعية وإلى غيرها، يعلنون إسلامهم ويفرح بهم إخوانهم ويهنئونهم على ذلك، ولكن يظل الواحد منهم سنتين لم يأخذ إثبات إسلام، سنتين تمر ما أخذ قد يثبت أنه مسلم، وهو من قبل سنتين يقوم ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى ويدين بما يدين به المسلمون، ويتردد ويتعذب ويراجع إدارة وراء إدارة لاستخراج إثبات أنه مسلم. سبحان الله، هذه هي مكافأة من يدخل في ديننا في بلادنا، هذا جزاؤه منا، هذا هو الإحسان الذي يجب أن يقابل به. لماذا هذه العوائق؟ لماذا هذه العقبات؟ ثم المشكلة مثل هذا الذي هذه صورة أوراقه، أن يكون أيضا أمريكيا، يعني كلهم لا يجوز أن يعطل، لكن لو كان من فلبين أو من غيرها مثلا دول شرق أفريقيا أخف، لكن إذا كان من دولة غربية فهذا أشد وأشنع لما تعلمون من عداوة تلك الدول والمجتمعات للإسلام، ومن ضرورة أن نخطب ولو واحد منهم إلى هذا الدين. فهذا رجل أمريكي الجنسية متى أسلم؟ أسلم في 1409 أسلم، وحتى الآن لم يحصل على صدق كذبة إسلامه، ومرة يقولوا ضاعت، ومرة راحت، ومرة، وفي النهاية انتهى عقده في هذه البلاد، وله خدمات وحقوق تقدر بحوالي 250,000 ريال، وكما يشتكي أنه رفض أن يعطى حقوقه. ليش؟ ما ندري. هذه يعني قضية الحقوق إن شاء الله سنتبين موضوعها ونعين عليها بإذن الله، لكن القضية قضية ما أخذ، يعني لم يثبت له يعني إسلام. فماذا تقولون؟ ما رأيكم لو سافر هذا الرجل وقد أسلم وبقي هذه السنوات من غير إثبات إسلام، وأخذت أيضا حقوقه، وهو يرى كما يشتكي أن غيره ممن يسمون الخواجات الذين لم يسلموا يعطى حقوقه كاملة. لا نقول أنه سلم لأنه أسلم، الله أعلم، لكن نقول يرى أنه شيء معلوم، عمر أي أمريكي لا أخذ حق له أبدا. هو يرى أني أنا من جانب، هذا على ذلك شعوره هو، يعني من جانب لم يثبت الإسلام، ومن جانب وعيت حقوقي، يرجع من هذه البلاد لهذا التوحيد والإيمان والدعوة الحمد لله، وهذه المساجد وهذه الحلقات وهؤلاء الصباة وهؤلاء الدعاء وهؤلاء العلماء إلى آخره، وهو يحمل أي شعور، أي شعور تتصور أن يحمله عنا. وهذا لو فتن في دينه والعياذ بالله، ولو شكك في إيمانه، ولو جاء أحد هناك ممن يضللون بالدعاية اليهودية والصليبية وطعن في الإسلام من خلال أعمال المسلمين، ألا توقع أن يرتد والعياذ بالله؟ ومن المسؤول عن هذا؟ ألسنا نحن المسؤولين؟ أقول نحن جميعا، لا يعني جهة واحدة فقط، كلنا، لأننا نسهم بشكل ما في تفسير هذه الظاهرة. لماذا لا يكون هناك مطالبة جادة وصادقة، ويكون لهذه المطالبة استجابة صادقة في وضع حلول لهذه المشكلات؟ لماذا لا يكافئ المسلم؟ ونحن الحمد لله كما تعلمون يعني قد شكرنا بعض المستشفيات وبعض المؤسسات الخيرة الطيبة التي بمجرد أن يسلم فيها أحد العاملين يزيدون راتبه ويعطونه إجازة للعمرة وللحج. هؤلاء هم الذين يشكرون، وإن كان الأصل لا يستقدم كافر، لكن أما وقد جاءوا فلتكن هكذا المعاملة. لماذا لا توضع ضوابط؟ لابد من الضوابط، لكن نقول لابد من الضوابط للتأكد من الإسلام أي إنسان، لكن ضوابط معينة معقولة في فترة معينة وتنتهي المسألة ويعدل. إن كان في باطنه لا زال يبطل الكفر فما من أمان. ألا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أشق عن بطون الناس ولا أنقب عما في قلوبهم؟ إحنا الظاهر أنه أسلم، ويكفي كما تعلمون الآن أن الذي يسلم لا يناله أي شيء، يعني لماذا ينافقون، لماذا يجاملون، ما الذي يعطى إذا أسلم؟ عادة يعني في الأغلب العام ما الذي يعطى؟ ولا شيء. فإذا لماذا نقول نتأكد؟ وهل هذا التأكد يعني إن كان المقصود به مصلحة الدين، فأليس لدينا من أهل البدع المغلظة العظيمة، من أهل الردة العلمانيين وأمثالهم ممن لم نتحرى عنه ولم نتثبت فيه ولم نسأل عنه؟ فلماذا لا يكون إلا بهذا الفلبيني أو السريلانكي أو إذا أسلم؟ ولماذا لا يتحرى بدقة عنهم إذا كانوا، وهو أمر مشهود معلوم في سكناتهم مجمعاتهم السكنية، يتعاطون الخمور والمخدرات واللواطة والزنا وغير ذلك من القبائح؟ يعني ما أنا أقول لا يوجد أي يسوغ حقيقة بهذا الأمر، فلا أدري يعني لماذا كل الجهات التي يمر بها هذا الموضوع ابتداء من أول جهة إلى المحكمة التي تعطي الصك، ونحن كلنا مسؤولون أمام الله في يعني بقاء هذه المأساة في حق هؤلاء المسلمين المساكين. كل منا يخاطب من يستطيع، إن كنت تخاطب الإمارة تخاطب المحكمة مثلا تخاطب العلماء. المهم أنها إذا وجد لها يعني تأثير، إذا وجد هناك دعوة وكتابات لابد أن يكون لها استجابة وصدى إن شاء الله. يعني أقل شيء أن يعتمد من مركز الدعوة، أي مركز دعوة أو مثلا بعض الدعاء بعض أئمة المساجد المعروفين، شهادة نموذج يعبي مثل عقود النادون يعبي نموذج أنه أسلم، وهذا العقد هذا الورقة يمشي بها في أي مكان، والصك الرسمي هذا إن شاء الله يطلع بعد يعني بعد الشافي بالعدل يرسل بالبريد، لكن لم يعطى شيء يستطيع به أن يحج وأن يعتمر وأن يعني يشعر أنني أعطيت شيئا. طيب هذا خبر ما شاء الله في مذلة كل الناس، يعني رعاية الشباب تعطي 3 ملايين ريال لكل ناد مساهمة في تمويل تطبيق تجربة الاحتراف، فمجموع ما تحصل عليه الأندية 55 مليون ريال. هذه تكفي لو أعطيت للمركز مركز مكافحة العمى أو السرطان أو الجوع في الصومال أو في البوسنة لكفتهم بإذن الله عاما كاملا. ونحن نلعب بغير احتراف، نحن نلعب من زمان، يعني متى تركنا اللعب حتى نحتاج إلى أن نحترف الآن فوق السطوح يلعبون، وفي الدرج يلعبون، وفي الحديقة يلعبون، في الجامعة يلعبون، وفي داخل الغرف يلعبون، في التلفزيون يلعبون، يعني إيش اللي ناقصنا حتى نشجع على كرة القدم؟ والله المستعان. طيب هذا أحسن نقراها على مهل لأن فيها أشياء. أيضا من الغزو الصليبي تراثروا، يعني هذا الصليب الذي يرمزون به إلى مربط أو وتد المراكب البحرية، على أساس أن الصليب هو مربط النجاة، كما تثبت المركب إذا ربطت به، يعني كأن هذه العلاقة، وكذلك كان يرتبط به هذا الصليب، هو شعار المواني هو الصليب، ويعلقونه على صدورهم، ويوضع كمان في داخل التاج كما ترون في هذه الأقمشة، ثم تباع ويشتريها النساء، وكذلك صدريات وبلوغات وغير ذلك تحمل مثل هذه الصورة الصليبية الواضحة. وهذا من تعظيم شعائر الكفر، وقد بينا فيما سبق مرارا أن هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم أنط عنك هذا الوثن، سماه وثنا. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت تطوف في البيت وجاءها بعض أهلها وقال إنك قد عرفت، وأتاها بثياب فنظرت فإذا فيه تطاليب، كما في رواية الإمام أحمد في المسند، فردتها وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا من ذلك قضمه، يعني أو قطعه. فلا يجوز أن تحمل أو أن تلبس أو تعلق هذه الشعائر الكفرية وكل ما كان له علاقة بدين الصليب. يجب كما قرأنا في أسبوع مضى التنبيه أو العمل بالتعميم الذي عمم من وزارة التجارة، وكان التعميم بناء على طلب للرئاسة العام لهيئة الأمن المعروف والنهي عن المنكر، ويعني نشكر في الحقيقة الرئاسة على هذا الاهتمام، وكذلك وزارة التجارة والغرف التجارية على أنها عملت هذا على جميع التجار، ونريد إكمال ذلك بمراقبة الأسواق. هناك صور عارية وهناك أيضا شعارات خبيثة بالعبارات مكتوبة، وهناك أيضا شعارات بالرموز كالصليب أو النجمة السداسية أو ما أشبهها، وكل هذا من المنكر الذي يجب أن نتعاون على إنكاره إن شاء الله. نعم العبارات كثيرة، يعني بعضها يعني أنه يقول أنا نصراني والعياذ بالله، وأنا يهودي، أو عيد النصارى أو النصرانية، أو أحب المطرب الفلاني. وبعضهم كما ترون الشاحنات إذا كان يعني من الهند يكتب يعني ما معنى أنا أحب الهند، صورة قلب وآي صورة قلب، إذا كان فلسطيني يحبنا لله، إذا كان تايلاندي يحب إلى آخره. يعني هذه الشعارات لو في بلادهم تعمل، يعني يمكن أمريكا بعض الدول أسبالي، لكن في دول أخرى ترفض أن أحد يرفع أو يدعم مثل هذه الشعارات على السيارة ويربط بها لشيء معين. بعضهم يكتبها بخط أبيض كبير على الشاحنة أنه يحب يعني الديانة المعينة أو البلد المعين الذي يرمز إلى يعني بالطبع إلى انتمائه الأخذي وارتباطه القومي والروحي لهذه البلاد. فهذه الشعارات لا يجوز أن تقر. فيما يتعلق بالمناهج عندنا حقيقة يعني نوع نماذج من المناهج، منها منهج معهد سلاح الحدود، ومنها منهج كلية الاتصالات في اللغة الإنجليزية. حقيقة أن الإنسان لا يكاد يصدق أن مثل هذه الكتب تقر بيننا، وعلى كثرة ما يتكلم ومن ينكر هي لا تزال تقرر. فيها صور بعضها صور طبيعية يعني بالآلة بالكاميرا لرجال ونساء في مناظر غير لائقة، وبعضها بصور يدوية، وبعضها كما في هذه الصفحة كما ترون أنواع الخمر، يعني العنوان الخمر ويذكر يعني أنواع وأصناف من الخمر واتخاذ الخليلة والخليلة والعشيق والعشيقة الذي يسمونه الصديق، ويذهبون معا إلى الملهى ويرقصون معا ثم يشربون الخمر ويدخلون في كل المناهج. طيب الغرض من المناهج ما هو؟ أليس الغرض تعلم اللغة؟ طيب هل اللغة التي يريد أن نتعلمها هي لغة الزنا والخمر والفحشاء والمنكر؟ أعوذ بالله، إن كان كذلك فلن يريد هذه اللغة.